الجرائم والذنوب التي يقع فيها الناس، ويعني يحصل أنهم لا يتورعون من أكله. ولعلكم سمعتم السؤال الذي طرح البارحة الذي يطالب بإباحة الربا لا سيما في هذا العصر، فإن العالم مضطرة إليه، وقد سمعتم الإجابة. والربا هو دين بدين مضاعف أو أكثر، أو التأجيل مقابل الزيادة، تأجيل الثمن مقابل الزيادة، وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل هو الربا والزيادة في بعض المكيلات والموزونات، وقد جاء النص في ستة أمور، هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر والملح والذهب والفضة. فالواجب علينا أن نحذر، وبعض العلماء ألحق بها كل مكيل وموزون، والبعض أضاف كل مكيل وموزون مدخر أو نحو ذلك من الضوابط لربا الفضل. فعلينا أن والربا الفضل يعني هذه الأموال الربوية يشترط فيها شرطين، هما التساوي والتقابض، تساوي الأشياء المتبادلة والقبض في الحال دون تأجيل، فإذا حصل تأجيل فهو محرم. بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الزبيب بالزبيب لا بد أن يكون متساويا، لا بد أن يكون متساويا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا أن يقبض في الحال مع التساوي. وقوله: وكذلك النوع الثاني ربا النسيئة، وهو تأجيل الثمن إذا حان الأجل ولم يقدر المشتري على دفع الثمن الذي كان مؤجلا، يقولون له: نؤجل لك ولكن مقابل زيادة في النقود التي نطالبك بها. وهذا هو المقصود بقوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فأكل الربا أمر خطير وفي غاية الخطورة، وهو من السبع الموبقات. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأمره إلى الله، ومن فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلينا أن نحذر. ثم قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال بعدها بآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا خطير جدا، وقد انتشر وعم في أرجاء العالم الإسلامي تقليدا للغرب. فعلينا أن نحذر حتى من البنوك الربوية، وألا نتعاون معها، وألا نودع فيها، يكون الإيداع في البنوك التي لا تتعامل بالربا. وعندنا أربعة بنوك هنا، التي هي البنك الراجحي والإنماء والبلاد والجزيرة، البقية فيها ما فيها، لكن على المسلم أن يتنبه لنفسه ولا يأخذ الفوائد الربوية إلا بقصد ماذا؟ التخلص منها، إلا بقصد التخلص منها. فلنحذر جميعا من الربا، فإنه من أخبث الأعمال ومن أخبث المكاسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فلنحذر من أي تعاملات ربوية يا عبد الله. ثم أمرنا ولفت أنظارنا بأن نتقيه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، أمر بتقوى الله عز وجل، فإن هذا طريق الفلاح والفوز والنجاح. وتقوى الله تبارك وتعالى إنما تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو طريق الفلاح والنجاح، فعلينا أن نسلكه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لعلي اليوم أكتفي بهذا القدر، وأستميحكم عذرا لأنني متعب بعض الشيء، لكن الأسئلة إن شاء الله تكون اليوم بعد المغرب بإذن الله تعالى، بعد درس الفقه إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.